مرحلة وينتهون منها. فلذلك عندما قيل دار النعيم المقيم يعني الباقي لا ينقطع، أما ما قبل ذلك الشرب من الحوض عبور الصراط لمن حازه نعيم لكنه غير مقيم، ثم هذا النعيم محله الآخرة، فلو قدر وجوده قبلها فإنه لا يكون جنة. كما يهيأ للإنسان من أسباب الخير في الدين والدنيا في حياته قبل الآخرة فإن هذا لا يسمى جنة، وإن سماه بذلك بعضهم مجازا كما يجد الإنسان من طمأنينة وسكينة قد يسمى جنة، لكن لا يراد به الجنة الحقيقية التي علقت بها الأحكام. وإذا كانت الجنة تعرف هذا هكذا فحينئذ فالنار شرعا. لا دائما حاول العبارات الشرعية، الشقاء قليل في القرآن، لكن دار العذاب الأليم، دار العذاب الأليم في الآخرة، دائما يا أخوان احرصوا على ما عبر به الشرع، دار العذاب الأليم في الآخرة. ويتعلق بهذين الدارين الإيمان بهما على الوجه الذي سيبين المصنف فيما يستقبل معناه، لكنه قدم بالسؤال عن دليله فقال: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ أي الإيمان بدار النعيم المقيم ودار العذاب الأليم في الآخرة. ثم أجاب عنه بذكر آية وعدة أحاديث، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، حتى بلغ قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه الآية مصرحة بالجنة والنار، واقتصر المصنف عليها ثم قال: وغيرها ما لا يحصى أي كثرة، فإنه لا يوجد من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله أكثر ذكرا في القرآن من الإيمان باليوم الآخر. فأكثر ما يذكر في القرآن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله، ثم يليه كثرة ذكر الإيمان باليوم الآخر، تارة بالتصريح به، وتارة بذكر الجنة والنار، وتارة بذكر الحساب وغير ذلك من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. فالآيات التي ذكرت فيها الجنة والنار خاصة باسمهما أو عامة بالرد إلى اليوم الآخر كثيرة في القرآن جدا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولهذا اقتصر المصنف على آية واحدة لظهور ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في الصحيحين تدل على الإيمان بالجنة والنار. فالحديث الأول حديث ابن عباس، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق، أي ثابتة. فالحق والثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل. ثم ذكر حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله، وفيه أو ذكر حديثين، أحدهما حديث ابن عباس والآخر حديث عبادة. وفي حديث عبادة قوله: والجنة حق والنار حق بالتصريح فيهما. ثم ذكر أنه وقع في رواية وهي لمسلم: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وفي هذا إثبات أبواب ثمانية للجنة في صفتها. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ جواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما، لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالجنة والنار، وهو الاستفهام عن معنى الإيمان بالجنة والنار، ثم أجاب عنه: معناه التصديق الجازم. وعبر بالتصديق الجازم لأن الإيمان في الوضع اللغوي هو التصديق الجازم، فليس تصديقا مطلقا. ومن الغلط الجاري قول بعضهم عند ذكر حقيقة الإيمان اللغوية هي التصديق، وذلك غلط، فليس الإيمان تصديقا مجردا، بل تصديق مخصوص هو التصديق الجازم، لأن التصديق يكون على درجات أعلاها ما قارن الجزم، والمراد به على وجه ثابت لا يتزعزع ولا يرد عليه شك، وحينئذ يكون معنى قوله معناه التصديق الجازم بوجودهما، أي الإيمان بوجودهما أنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان لإبقاء الله لهما لا تثنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب. والمذكورات بعض الأفراد المتعلقة بمعنى الإيمان بالجنة والنار، والأولى الاتيان بعبارة حاوية للمجموع بأن يقال معنى الإيمان بالجنة والنار التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهما، التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهما. فمثلا أن الله يخرج من النار أناسا ثم يدخلهم الجنة، هذا يتعلق بالإيمان بالجنة والنار أم لا يتعلق؟ يتعلق، ومع ذلك لم يذكره المصنف. مثال آخر أن الله عز وجل ينشئ للجنة خلقا يدخلهم فيها، هذا يتعلق بالجنة أو لا يتعلق؟ يتعلق، ولم يذكره المصنف لأنه اقتصر على بعض الأفراد. والأولى الإتيان بعبارة جامعة وهي التي ذكرت لكم مما يندرج فيه ما ذكر بعد وما لم يذكر. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ جواب: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان فقال في الجنة وعدت للمتقين، وقال في النار وعدت للكافرين، وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث: وتقدم في فتنة عذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده. الحديث: وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأدن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث: وقد عرضتا عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالجنة والنار، فقال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ ثم أجاب عنه بقوله: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، أي مجهزتان مهيئتان لاستقبال الخلائق، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وهذه الجنة عند جمهور أهل العلم هي الجنة التي تكون دارا للجزاء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها جنة أخرى ليست دار الجزاء، والصحيح أنها دار الجزاء، لأن المعهود في الخطاب الشرعي إذا ذكرت الجنة والنار فالمراد بهما ما يكون جزاء، ولو قدر أنها ليست كذلك لجاء في الخطاب الشرعي ما ينبه على إخراج ذلك الفرد من معهود الخطاب الشرعي. ومن الأدلة على ذلك، وهو الدليل الثالث، أن الله أخبرنا بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، أي آل أي آل فرعون، وعرضهم كائن في القبر، لأن الإنسان في القبر يصل إليه ما يصل من دار النعيم إن كان منعما، ومن دار الجحيم إن كان معذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلاعه ورؤيته صلى الله عليه وسلم لهما دال على وجودهما، وهذا الاطلاع كائن بكشفهما له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له الحجاب عنهما فاطلع عليهما صلى الله عليه وسلم حقيقة، فرأى في الجنة أن أكثر أهلها الفقراء، ورأى في النار أن أكثر أهلها النساء. ثم ذكر أن من الأدلة ما تقدم ذكر في عذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده، أي في الجنة والنار، وهذا الحديث الصحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، أي أخروها حتى يدخل وقت الإبراد إذا اشتد الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، والفيح هو الوهج. ومنها حديث: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحديث على حقيقته عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه ضرب مثلا على وجه التقريب، والصحيح أنه حقيقة، فإن الآخرة يكون في الدنيا ما يوجد من آثارها، كوجدان نفس النار في شدة الحر وشدة البرد، وكذلك ما يعرض من ما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم من كشف الجنة والنار له، فإنها عرضت عليه في دار الدنيا، فاتصل من أحوال الآخرة شيء بالدنيا، لكن ذلك يكون على وجه القلة والندرة، ولا يكون أصلا مضطردا، لأن الدنيا دار ابتلاء ومحنة، والآخرة دار جزاء وإثابة خيرا أو شرا. ثم أورد حديث: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، يعني أن الحمى التي تعتل الإنسان هي من وهج جهنم، وهذا من الأفعال التي تتصل بها النار بدار الدنيا، فأبردوها بالماء يعني خففوها بالماء. ولابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كلام ينبغي أن يفهم على وجهه، فإنه رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في كتاب الطب النبوي من زاد المعاد ذكر أن ذلك مختص بأهل الحجاز وليس عاما في كل بلد، فإن من البلاد ما ينتفع فيها المحموم بالإبراد عليه بالماء، ومنها ما لا ينتفع به. وهذا بعض الإخوان يقول هذا من التحكم على السنة، ابن قيم يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، احنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما نتبع ابن قيم، هذا كلام جميل المظهر ساقط المخبر، لأن الظن بالعالم الراسخ أن يتكلم في فهم الأحاديث بمجرد هواه أو بما قامت عليه الأدلة، ما الظن به؟ ما قامت عليه الأدلة. فنظيره نظير حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا وغرب. لو جاءنا واحد في غير جهة المدينة في القبلة مثل جهة الرياض قال: ولكن شرقوا وغرب، أنه عند قضاء الحاجة يستقبل الشرق أو الغرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولكن أنتم تقولون لا الجهة الأخرى الشمال والجنوب، يقول لا. وهذا القول الذي قاله في الفهم صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث قال: لا تستقبلوا القبلة البول ولا غائب، لكنه لما قال: ولكن شرقوا وغربوا، لاحظ أي بلد؟ بلد المدينة. فكذلك عندما نعت هذا صلى الله عليه وسلم فإنه نعت ما يصلح لأهل الحجاز، لأنها كانت بلد الإسلام حينئذ، وقد يكون في بلد آخر

فيه بقية ما ذكر من معنى الإيمان بالجنة والنار، وهو السؤال عن دليل بقائهما، فقال: ما الدليل على بقائهما؟ لا تفنيان أبدا. ثم أجاب عنه بإيراد طرف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، منها قوله تعالى: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والتأبيد يدل على طول المدة، والتأبيد يدل على طول المدة، وقد تنقطع وقد لا تنقطع، لكن في الآيات الواردة في الجنة والنار في خلودهما فهي دالة على عدم الانقطاع للآية الأخرى الواردة في هذا المعنى. ثم ذكر قوله تعالى: وما هم منها بمخرجين، أي من النار، وهذا في حق من لم تصبه الشفاعة، فهو من العام المخصوص، فمن لم تصبه الشفاعة يبقى في النار ولا يخرج منها. وقال تعالى: عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع، لأن الجذ هو القطع. وقال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي من انقضاء وانتهاء، بالدال المهملة وليس بالدال المهملة، ومنه بالدال المهملة وليس بالدال المعجمة. ومنه قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي ينتهي وينقضي. وأما ما كان بالدال المعجمة فالمراد به بلوغ الأمر والوصول إليه. ومنه قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، انفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إن استطعتم أن تبلغوا وتصلوا إلى النفوذ من أقطار السماوات والأرض فافعلوا. ومن لطائف المنظومات منظومة في الفرق بين الدال والذال للمراد، وقد شرحها الجعبري رحمه الله تعالى. ثم ذكر منها قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، أي مأمون لا يلحقهم فيه نقص. ومنها قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي التي في الحياة الدنيا، وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعهم عنها وعدم خروجهم منها. وكذلك النار، قال تعالى: فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الآية الأولى: وما هم عنها منها بمخرجين، يعني أهل الجنة لا يخرجون أبدا، لكن أهل النار الذين جاء عدم خروجهم يخص بمن لم تصبه الشفاعة، فذهب وهلي إلى ظن أن الآية في النار وهي في الجنة على ما ذكره المصنف. ثم أورد في الآية المتعلقة بالنار: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار، أي من لم تصبه الشفاعة. وقال تعالى: لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون، أي لا ينقطع عنهم ولا يخفف، وهم فيه مبلسون أي آيسون. فالإبلاس هو الإياس. ومنها قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما، أي إيش؟ مجرما يعني كافرا. طيب اللي يقتل المسلم هو مجرم؟ صاحب ذنب عظيم. المجرم والإجرام في الكتاب والسنة يراد بهما الكافر، فمن الخطأ تسمية بعض المذنبين باسم المجرم. والشرع له تصرفات لطاف في الأسماء وحقائق الأشياء، والذي يعدل عنها يقع في الغلط. فالآن عندما يستقر في أذهان الناس أن المجرم هو الذي يقتل نفسا أو غير ذلك، ثم يقرأ هذه الآية ماذا يفهم منها؟ يفهم أن هذا المتلبس بقتل المسلم أو غير ذلك مجرم، فيكون تكون هذه الآية فيه. والآيات التي وردت في المجرمين المقصود بها الكافرين. مثله الفرضيون يقولون هلك هالك، والله يقول إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، وهؤلاء يقولون هلك هالك. والهالك لا يكون إلا من تساقط في السوء واستحق التبار، فالشرع الشريف نفى هذا المعنى ولحاه وجاء بعبارة جامعة مانعة، فقال إن امرؤ هلك. فإذا أريد ضرب مثال قيل هلك امرؤ، ولا يقال هلك هالك. وهذا عند الفرضيين في عدة مسائل، ومثله في أبواب عدة من الدين، لكن ينبغي أن تعلم قاعدة كلية أن اللفظ المستعمل في نظام الشرع مقدم على غيره من الألفاظ لما يترتب على ترك هذا اللفظ من الوقوع في مفاسد، منها في هذا المحل ما ذكرنا. ثم قال المصنف: وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، خلقوا في أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا، يعني باق في تلك الدار. وفي الحديث: وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. إيش معنى الحياة الآن المنفية عنهم ولا يحيا ولا يحيون؟ يعني بعبارة يعني أخف، أهي الحياة التي ينتفعون بها؟ هي الحياة التي ينتفعون بها. ويفسره قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فيفسر هذه الآية لا يموت ولا يحيا، يعني لا يحيا لا يخفف عنهم من عذابها كما ذكر الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث أخرى، منها حديث صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ويكون في صورة كبش أملح كما ثبت في الصحيحين، وذلك المصور هو الموت وليس ملك الموت، فيذبح وينادى أهل الجنة يا أهل الجنة إلى موت ويا أهل النار إلى موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ عند مسلم كل خالد فيما هو فيه، وفي رواية عنده أيضا ثم قرأ تعالى ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة، أي الذي يتحسر فيه الناس إذ قضي الأمر، يعني فصل في الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يعني مع هذه النذارة لهم إلا أنهم غافلون ولا يؤمنون. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إما اتفاقا أو بانفراد مسلم لآخرها، وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. والجنة والنار ومتعلقات يوم القيامة في القرآن الكريم والأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكامهما ما يشفي العليل ويروي الغليل. فالعمدة في الخبر عن الجنة والنار النقل المحض، أشار إلى هذا أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. لماذا؟ لأنهما غيب. فكما يقال أسماء الله وصفاته توقيفية لأنها غيب، يقال أحوال الجنة والنار توقيفية لأنها غيب. ليس لإنسان أن يأتي ويمثل الجنة والنار مثل فيه نشرة طلعت اسمها طريق الجنة وطريق النار، حط خضار ومياه، هذا حرام ما يجوز، لأن الجنة والنار أحكامهما وأحوالهما توقيفية، فلا يجوز الإنسان أن يمثلهما ولا يمثل أحوالهما. والذي يعرف هذا الأصل تعظم عنده مثل هذه الأمور. وبعض الناس يقول هذه لترغيب الناس وتقريب المعاني لهم، ترغب الناس وتقرب لهم الشريعة بما أدلت به الشريعة، أما ما عدا ذلك فإنه هوى وضلالة. قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. أيما أرحم بهذه الأمة، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد في بيان أحكامهما وأحوالهما أن يقف على النصوص ولا يزيد شيئا من كيسه. وإذا رأيت حال الوعظ والإرشاد المتعلق بالجنة والنار عند كثير من الناس تصنيفا أو كلاما وجدت في كثير من كلامه مغادرة هذا الأصل العظيم، ويتخوف أحدهما عند الأسماء والصفات ويقول توقيفية، لأنه فهم معنى التوقيف لكثرة الخلاف فيها، ولكنه لا يفهم معنى التوقيف في الجنة والنار، لأن الأمة قاطبة مجمعة على الجنة والنار إلا بفروع من أحكامهما. فلأجل اجتماع الأمة باختلاف فرقها صار الأمر سهلا عند من لا يعيه، لكن من يعي حقيقة التوقيف واتباع الكتاب والسنة فإنه لا يزيد شيئا بذكر أمر في الجنة أو النار، لأن الأمر فيهما توقيفي. فإذا أتى الإنسان ومثل بشيء وشبه بشيء وصور شيء ورسم شيء وتكلم بشيء ليس في الكتاب والسنة فإنه مردود عليه كائنا من كان، لأن الجنة والنار أمرهما توقيفي فلا تجوز الزيادة عنه. ومما يؤسف له أن طلاب العلم يعرفون مسائل لكنهم لا يحسنون تطبيقها على أحكام الناس، فهو يعلم الجنة والنار وأحكامهما، ثم إذا جاءت مثل هذه المسائل قال لا تشددوا على الناس إذا صورت الجنة أو صورت النار أو أن الكتاب عليه صورة نار وصورة جنة، قال هذا تقريب والمراد بها الترغيب والتخويف، لا ترغب ولا تخوف إلا بما في الكتاب والسنة، ما عدا ذلك لا خير فيه. سبالات الأذهان وحفالات الأفكار هذه تلقى خلاف ظهر الموقن المؤمن، ويتمسك الإنسان بما ورد في الكتاب والسنة فإنه أبلغ واعظ وأعظم زاجر. وهذا آخر بيان على هذه الجملة من كتاب الله. التوفيق.